الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تخاصموا الناس في دينكم، ذروا الناس، فإن الناس قد أخذوا عن الناس. عندهم علماءهم، عندهم مرجعياتهم، عندهم قنواتهم، أخذوا عنهم. تتفكر بمجرد أن تجي تحكي وياه وتجيب له الدليل والبرهان يقبل، قد يقبل وقد لا يقبل. إذا ما قبل تتفهم الوضع. ذروا الناس فإن الناس قد أخذوا عن الناس. أبو بصير يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، هل أدعو أحدا إلى ما في يدي؟ هالدعوة اللي عندي منهج أهل البيت، أدعو الناس؟ الإمام قال: لا، لا تدعو. قال: فإن استرشدني أحد؟ قال: إن استرشدك أحد فأرشده، وإن استزادك فزده. تصرف بحكمة حسب الموقف، حسب الموقف، حسب طبيعة الحالة اللي أنت تواجهها. ونصوص عندنا كثيرة في هذا المجال، من أجل أن الإنسان يكون حماسه مع مذهبه، مع دينه، ضمن الحدود الطبيعية، ضمن الحدود التي تتفهم طبيعة المسألة الدينية عند البشر. وإلا الأديان موجودة والمذاهب قائمة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في واقعة النهروان الخوارج قال عليه السلام: إن مصرعهم دون هذه النطفة، ويقصد النهر، والله لا يقتل منكم 10 ولا ينجو منهم 10. وفعلا انتهت معركة النهروان وبيجوا خوارج، ما بقى إلا أحد منهم. أحد أصحاب الإمام فرح، قال: يا أمير المؤمنين، هلك القوم كلهم. الإمام قال: كلا، إنهم في أصلاب الرجال وقرارات النساء. ما دام في فكر ينجب جيل آخر ويطلعوا ناس آخرين. أفكار المدارس الفكرية والدينية ما تتوقف، تستمر في حالة ضعف، في حالة قوة. فإذا ينبغي أن نتفهم القضية الدينية على هذا الأساس. الناس على أديانهم، الناس على مذاهبهم، في أي مكان تعيش في العالم، حولك ديانات مختلفة، حولك مذاهب مختلفة، أنت ممكن تستغرب منهم، هم أيضا يستغربون منك. تستغرب بالله عليك دول وش هالدين، هم أيضا يقولوا بالله عليك هذا وش هالدين. أنت تقول ذولا بالله عليك وش هالمذهب اللي عندهم، هم أيضا يقولوا بالله عليك أنت وش هالمذهب اللي عندك. هذا طبيعي. وعندنا مثل شعبي: ما حد يقول لبنته حمر، كل فتاة بأبيها معجبة، كما يقول الشاعر أيضا. فإذا لازم نتفهم هذه المعادلة.